الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فكان المؤلف رحمه الله تعالى قد تناول أنواع الزيارة، وقال إن زيارة القبور على ثلاثة أنواع. النوع الأول الزيارة الشرعية، وهي التي يقصد بها الزائر تذكر الآخرة، ويقصد بها الدعاء للأموات. والنوع الثاني هو الزيارة الشركية، والتي يقصد بها الزائر دعاء الأموات والتقرب إليهم وطلب الحاجات منهم وصرف العبادات لهم. وبين أن هذا من قبيل الشرك الأكبر في باب الإلهية. وأما النوع الثالث فهو الزيارة البدعية، وهي الزيارة التي يقصد بها الزائر أن يتقرب عند الله، أن يتقرب إلى الله تعالى عند القبر، أو أن يقصد بها التوسل بالمقبور. وقلنا إن التوسل يحتاج إلى مزيد بسط وبيان. فالتوسل في أصل معناه هو التوسل بالشيء، أو هو السبب الموصل إلى الشيء. ولذا عنترة يقول: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي. إن الرجال لهم إليك وسيلة، يعني لهم إليك حاجة ومقصد. فالوسيلة هي الوصلة والسبب الذي يوصل الإنسان إلى ما يريد. ومعنى التوسل يستعمل في أكثر من معنى. فجاء الشرع بإطلاق التوسل على اتخاذ الأسباب المقربة إلى الله تعالى، فالله تعالى أمر بتقواه واتخاذ الوسيلة إليه. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. ابتغاء الوسيلة يعني اتخاذ الأسباب، سلوك الطرق التي توصل الإنسان إلى حاجته من رضا الله سبحانه وتعالى. يستعمل لفظ التوسل بإزاء معنيين غير شرعيين، فيستعملها كثير من المتأخرين يقصدون بها الاستغاثة بغير الله تعالى، فيدعو غير الله تعالى، يدعو غير الله، يعني يصرف لغير الله الدعاء، ويسمي هذا الدعاء لغير الله يسميه توسل. يقول مثلا: أنا أتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استمعت إلى ألفاظه لا تجدها توسلا، بل تجدها دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: يا رسول الله، أو يا فلان، ثم يسمي هذا توسلا. ويطلق التوسل أيضا على أن يطلب الإنسان من الله تعالى أن يقضي حاجته باستشفاع الداعي بذات أحد المخلوقين، أو بحق هذا المخلوق، أو بجاه المخلوق. اللهم أن يسألك بجاه نبيك، أو أسألك بنبيك، بذات نبيك، أو أسألك بفلان. إذن صار التوسل يطلق بإزاء ثلاث معاني: المعنى الأول الشرعي، التوسل الشرعي، والثاني هو التوسل البدعي، والثالث هو التوسل الشركي. أما التوسل الشركي فهو دعاء غير الله تعالى، وهذا قدمنا أنه من الشرك الأكبر المخرج الإنسان من الإسلام. وهو إنما يطلق عليه توسلا باعتبار اصطلاح أو ما تعرف عليه المتأخرون وهو في حقيقته ليس توسلا، بل دعاء لغير الله تعالى. أما التوسل الشرعي فهو ابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى بالطرق التي جاء الشرع بها. ومن هذه الطرق التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح كما وقع للثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فإن كل واحد منهم دعا الله تعالى بعمله الصالح، كل واحد منهم دعا الله تعالى بعمله الصالح. مثل لو قال الإنسان: اللهم أني أسألك بأني تصدقت على الفقير، أو بأني صليت صلاة كذا، أو أنني صمت يوم الاثنين. هذه الآن أعمال صالحة يتوسل العبد بها إلى الله تعالى، كما أن أولئك الثلاثة النفر دعوا الله تعالى بأنهم فعلوا أعمالا صالحة: العفة عن الحرام، وأداء الحق لأهله، وبر الوالدين. وهذه من الأعمال التي توسلوا بها إلى الله تعالى. النوع الثاني من أنواع التوسل الشرعي الذي يقره الشرع التوسل إلى الله تعالى بالإيمان، والإيمان هو أعظم عمل صالح، كما في قول الله تعالى: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا. فاغفر هذه فاء سببية، يعني اغفر لنا بسبب إيماننا، فهم يتوسلون إلى الله تعالى بإيمانهم. فالإنسان ممكن يدعو الله تعالى فيقول: اللهم أني أسألك بإني آمنت بنبيك، صدقت بما جاء به، وآمنت بكتابك، فاغفر لي وارحمني. فهذا توسل إلى الله تعالى بالإيمان، وهذا هو النوع الثاني من أنواع التوسل. النوع الثالث من أنواع التوسل توسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح، بدعاء رجل صالح، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري لما استسقى: قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم، فإنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس، قم يا عباس فادعو. فقام العباس فدعا الله تعالى. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه توسل بدعاء العباس، يعني تذهب إلى أحد فتقول له: ادعو لي، ادعو لي. فهذا الآن الدعاء طريقة تتقرب بها إلى الله تعالى بدعاء هذا الرجل لك. وعلى هذا نفهم معنى حديث الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو له أن يكشف الله تعالى عنه الضر الذي لحقه بفقد البصر، فأمره أن يدعو وأن يقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، اللهم فشفعه فيا. الآن كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا عنده، فهو يقول: اللهم إني أتقرب إليك بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له وهو توسل إلى الله تعالى بهذا الدعاء. فهذا من التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح. وأصل طلب الدعاء من الناس الأصل فيه أنه مباح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعتمر أوصاه أن يدعو له، أوصاه أن يدعو له، وأمر من لقي أويس القرني أن يستغفر له، يقول له: استغفر لي، يعني ادعو الله تعالى أن يغفر لي. وهذا كله من أنواع التوسل، لكن هذا مشروط بألا يتعلق القلب بالداعي، بل يكون القلب متعلق بالله سبحانه وتعالى، لأن القلب إذا تعلق بهذا المخلوق أفضى ذلك إلى ما ذكرناه سابقا من مسألة افتقار القلب إلى غير الله تعالى، وهو منافي لكمال التوحيد وكمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. كم ذكرنا من نوع من أنواع التوسل؟ ثلاث أنواع: توسل بالإيمان، توسل بالعمل الصالح، توسل بالدعاء. النوع الرابع التوسل بذكر حال الداعي وشدة فاقته، كما في دعاء زكريا في قوله: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فالإنسان إذا دعا الله تعالى فذكر، قدم بين يدي دعائه التوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وضعفه وفاقته إلى مولاه، هذا نوع من التوسل والتقرب إلى الله تعالى، وهو تقرب وتوسل شرعي، يذكر الإنسان شدة حاجته. النوع الخامس من أنواع التوسل، التوسل إلى الله تعالى، توسل إلى الله تعالى بذكر إنعام الله تعالى على بعض خلقه. اللهم إنك رزقت فلان وأعطيته فأعطني كما أعطيته، فيتوسل إلى الله تعالى بذكر إنعام الله تعالى على عبد من عباده. وعلى هذا كما أشرنا سابقا في أوائل الدروس نفهم قول الداعي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فالكاف معناها هنا ماذا؟ تعليل، يعني اللهم صل على محمد لأنك صليت على إبراهيم، فلأنك صليت على إبراهيم فاجعل صلواتك على محمد. وهذا من دعاء الله تعالى بذكر إنعامه على غيره، اللهم كما أنعمت على إبراهيم فصليت عليه ورفعت ذكره، اللهم فصلي على محمد وارفع ذكره. قلنا إن هذا هو أحسن الوجوه في تفسير معنى في تفسير الكاف، فإن الكاف قد تحمل على التشبيه، قد تدل على التعليل، كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، فالتشبيه فيه إشكال أشار له مثل الحافظ بن حجر وابن القيم في جلاء الأفهام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم، فلا تشبه الصلاة على إبراهيم، فلا تشبه الصلاة على محمد بالصلاة على إبراهيم، لأن الأصل أن المشبه أقل درجة من المشبه به، والأصل أن حق النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه السلام ومن سائر الأنبياء، فالصلاة عليه تكون أبلغ من الصلاة على إبراهيم. هذه جملة من أنواع التوسل الشرعي. ومن أنواع التوسل أيضا التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، قوله بعلمك يعني أسألك بعلمك، فهو يتقرب إلى الله تعالى بصفات الله تعالى بالعلم والقدرة. وكذلك التوسل إلى الله تعالى بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما التوسل البدعي فهو التوسل إلى الله تعالى بأي وسيلة غير شرعية، مثل التوسل إلى الله تعالى بحق المخلوق أو بجاه المخلوق، بحق المخلوق أو بجاه المخلوق، هذا ما يتعلق بتوسل، وهو إكمال لما ابتدأنا الكلام عنه يوم أمس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلونه عند القبور وما يرتكبونه من الشرك الصريح والغلو المفرط في الأموات. ومن على القبر سراجا أوقدا أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كم حذر المختار عن ذا ولعن فاعله كما روى أهل السنن. بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى هكذا صح الخبر. نعم، المؤلف يذكر الآن بعض أمثلة للغلو. تقدم معنا يوم أمس الكلام على تحذير الشرع من الغلو، وبيان أنه هو سبب أول شرك يقع في هذه الأمة، وهو شرك قوم نوح. المؤلف يقول: ومن على القبر سراجا أوقدا، وبين بعد بيتين أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. هذا قد رواه أصحاب السنن من حديث ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ذكرنا سابقا في الدرس السابق الخلاف في لفظ الحديث وصحته، لكن قوله المتخذين عليها المساجد والسرج فهذا لا إشكال فيه. الإشكال في لفظة زائرات، قدمنا الكلام على حكم زيارة المرأة للقبر. والمتخذين السرج على القبور، السرج على القبور لا تخلو من حالين: إما أن يقصد بإسراج القبور وإضاءتها إضاءتها لغرض الرؤية، غرض الرؤية عندما يراد دفن ميت في الليل، إذا أريد دفن ميت في الليل أو عند الظلمة فاستعمل السراج للإضاءة للرؤية، هذا لا حرج فيه، وهذا هو الذي لعن فاعله، هو الذي لعن فاعله لأنه نوع من الغلو المفضي إلى الوقوع في الشرك. يقول: أو ابتنى على الضريح مسجد، تقدم الكلام على البناء على المساجد، بناء المساجد على القبور. يقول: فإنه مجدد جهارة لسنن اليهود والنصارى. فإن اليهود والنصارى قد وقعوا في البناء على القبور وتعظيم المقبورين. روت عائشة في الصحيح أن أم سلمة حكت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة تسمى كنيسة مارية، وما فيها من الصور. تقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن هذه الكنيسة التي رأيتها في أرض الحبشة فيها صور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، أولئك الكاف هنا لأي شيء؟ ها؟ نعم، الكاف للخطاب، والكاف تتصرف تصرف، هي كاف حرف ولا اسم؟ الكاف هنا حرف لكنها تتصرف، الأصل في الحروف أنها لا تتصرف، لكن هنا الكاف تتصرف وتصرف الكاف الاسمية فتكسر عند مخاطبة الأنثى. قال: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا يعني معبدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن اليهود والنصارى هم من شرار الخلق عند الله لأنهم صوروا الصور وبنوا المعابد على القبور. يقول: كم حذر المختار عن ذا ولا عن فاعله كما رواه السنن، من حديث ابن عباس. يقول: بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في القبر على الشبر لا أعرفه، قد ورد مسندا بسند صحيح النهي عن زيادة على شبر في القبر، لكن جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لكن حد هذا القبر المشرف يعني المرتفع حده بشبر لا أعلمه واردا بحديث مسند، فقوله قد نهى عن ارتفاع القبر تحديد القبر بأنه شبر هذا من اجتهاد الفقهاء أخذا من حال القبور في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ارتفاعه قدر شبر عن الأرض، كان مسنما ارتفاعه قدر شبر، فالأصل في القبور أن تكون مسنمة ليست مسطحة وأن يكون ارتفاعها في هذا المقدار، لكن لم يرد النهي عن الزيادة على شبر فيما أعلم. يقول: وكل بل قد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، وكل قبر مشرف فقد أمر بأن يسوى، هكذا صح الخبر. نعم صح الخبر من حديث أبي الهياج عن علي في أمره بأن يسوى القبر المشرف يعني مرتفع المرتفع على عن المعتاد. نعم. وحذر الأمة عن إطرائه فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، فانظر إليهم قد غلوا وزادوا ورفعوا بناءها وشادوا. نعم، قوله وحذر الأمة عن إطرائه هذا أيضا مما من الغلو الذي جاء الشرع بالمنع منه، وهو مدح النبي صلى الله عليه وسلم. الإطراء هو المدح، الإطراء هو المدح، فقد جاء الشرع بالنهي عن المبالغة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم مما يفضي إلى الغلو فيه. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو أفضل الأنبياء فضلا عن من دون الأنبياء. إلا أن هذا المدح إذا أفضى إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام أو كان مدحا له بما هو زائد على خصائصه كوصفه بما يزيد على خصائص البشرية، هذا من الإطراء المذموم الذي نهى عنه صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى، ليس المراد لا تطروني بمثل ما أطرت النصارى وهو أن عيسى هو ابن الله، وإنما المعنى لا تطروني إطراء يجعلكم تخرجون عن حد الشرع، فإنهم قد أطروا عيسى حتى خرجوا عن حد الشرع ونسبوه إلى كونه ابنا لله سبحانه وتعالى. يقول: فغرهم إبليس باستجرائه. يشير في هذا إلى حديث رواه أصحاب السنن عن أنس أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان، معنى لا يستجرينكم إما لا يتخذكم أجراء خدام فتحققوا بهذا الغلو مقصده من تغيير دين الناس، أو لا يستجرينكم يعني لا يجعلكم تجرون خلفه فتنقادون لضلالاته التي يمليها عليكم. على كل هذا كله يدل على أن إطراء النبي صلى الله عليه وسلم بما زاد على ما وصفه به الشرع أو إطراؤه بما يفضي إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام مذموم. أما مدحه عليه الصلاة والسلام بما ثبت له من حقوق وبما لا يفضي إلى غلو الناس فيه فهذا مطلوب، لأنك تصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الحقيقية، فهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، وهو الشافع المشفع، وهو خاتم الأنبياء، وهو أفضل الأنبياء. هذه كلها من أوصافه التي هي حق، لكن إذا خشيت من أن يفضي ذلك إلى أن يعطى شيئا من خصائص الألوهية أو الربوبية أو مدحه بما زاد على ذلك، مثل ما قال الناس: أنت ابن خيرنا وابن سيدنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خيار من خيار، لكن المدح بمثل هذا قد يفضي إلى الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. بالشيد والآجر والأحجار لا سيما في هذه الأعصار، وللقناديل عليها أوقدوا، وكم لواء فوقها قد عقدوا، ونصبوا الأعلام والرايات، وافتتنوا بالأعظم الرفات، بل نحروا في سواحها النحائر، في سوحها، نعم، حتى توزن، نعم، بل نحروا في سوحها النحائر فعل أولي التسيب والبحائر، والتمسوا الحاجات من موتاهم، واتخذوا إلههم هواهم، قد صادهم إبليس في فخاخه، بل بعضهم قد صار من أفراخه، يدعو إلى عبادة الأوثان بالمال والنفس وباللسان، فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. يصف بعض من أمثلة الغلو كالبناء على القبر وإيقاد قناديل عليها ورفع الأعلام، ومن الناس من ينصب على القبر يضع عليه أوتادا ويربط فيها خرق، أو يربطها على الأشجار التي تنبت في بجوار القبر ثم يعلق عليها الخرق يتبرك بها. هذه كلها من الأمثلة الغلو مما يفضي إلى بالإنسان إلى المبالغة المؤدية به إلى الشرك. ويقول: بل نحر في سوحها، سوحها يعني أفنيتها. ولا شك أن الذبح عند القبور. من الأمور المذمومة وقدمنا حديث ثابت ابن الضحاك في الرجل الذي نحر نذر أن ينحر إبلا ببوانة. قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد، لأنه لو كان ذلك لمنعه من أن يذبح في هذا الموضع لما يفضي به ذلك إلى الغلو في هذا الموضع. والتشديد في التعبد عند القبور إنما هو بسبب ما يفضي ذلك بالإنسان إلى الوقوع في الشرك، لأنه إذا تعبد لله تعالى عند القبر ربما أفضى به ذلك إلى أن يتعبد لصاحب القبر. قد روت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح قالت لما نزل برسول الله، يعني حضره الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يضع الخميصة على وجهه ثم إذا اغتم كشف وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. وفي صحيح مسلم من حديث جندب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بخمس ثم أثناء سياقه يحذر الأمة من أن تتخذ القبور مساجد ومواضع للتعبد، لأن هذا يفضي بالناس إلى أن يعبدوا أصحاب هذه القبور، تفضي بهم إلى الوقوع في الشرك. والشرع من قواعده أنه يسد الذريعة، فكل أمر يوصل إلى المحرم فإنه يمنع حتى لا يقع الإنسان في هذا المحرم. وإلا فما معنى أن يبيح الإنسان سلوك الطرق المفضية إلى الشيء مع أنه يمنع هذا الشيء؟ هذا لا يصح، لا يصح في العقل ولا يأتي بمثله الشرع. ومما يقع عند القبور التبرك بهذه القبور، إما التبرك بالخرق التي توضع عليه وتنصب عليه، أو التبرك بتراب هذه القبور. والتبرك معناه في الأصل هو طلب البركة، والبركة هي كثرة الخير وثبوته، مأخوذة من بركة الماء، فبركة الماء يجتمع فيها الماء الكثير الثابت، ليس ماء متحرك بل هو ماء ثابت. فصفة البركة الكثرة والثبوت، وكذلك البركة هي كثرة الخير وثبوته. والتبرك قاعدة الشرع فيه أنه لا تثبت البركة في شيء إلا بدليل، فلا يدعي إنسان وجود البركة في شيء إلا إذا دل الدليل على وجود البركة فيه. والقاعدة الثانية في التبرك أن التماس البركة فيما ثبتت فيه البركة يكون بالطرق الشرعية، إذن لا نثبت البركة في شيء إلا بدليل. مثلا مما نثبت فيه البركة ماذا؟ ماء زمزم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها مباركة، إنها مباركة. كذلك زيت الزيتون وصفها الله تعالى بأنها شجرة مباركة، فالبركة في هذا الزيت في ماء زمزم ثابتة، إذن نثبت البركة فيهما. الأمر الثاني لا تلتمس البركة إلا بالطرق التي أذن بها الشرع. كيف نتبرك بالزيتون؟ نتبرك بالزيتون بأي طريقة؟ بالدهان به وبأكله. وماء زمزم كيف نتبرك به؟ بشربه. إذن كل أمر ثبتت فيه البركة نلتمس هذه البركة فيه بالطرق التي أذن فيها الشرع. وعلى هذا يمكن أن نقسم التبرك إلى كما قسمنا التوسل إلى أقسام، نقسم التبرك إلى أقسام، فنقول التبرك ينقسم إلى تبرك شرعي وتبرك بدعي وتبرك شركي. أما التبرك الشركي فهو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله بقصد حصول البركة، فالإنسان قد يصرف عبادة لغير الله بقصد أن تحصل له البركة، مثل من يذبح مثل ما ذكر المؤلف، يذبح لغير الله لتناله بركة صاحب القبر مثلا، يذبح لغير الله لتناله بركة صاحب القبر مثلا أو الولي أو الصالح. والتبرك البدعي هو ما خالف هاتين القاعدتين، إما أن يلتمس البركة في شيء لم تثبت فيه البركة، أو يلتمس البركة بطرق غير شرعية. هل المسجد الحرام فيه بركة؟ نعم فيه بركة، لا شك فيه بركة، فالصلاة فيه 100,000 صلاة، وهذه أعظم البركة. لكن كيف تلتمس البركة في هذا المسجد؟ بالصلاة فيه. طيب مسح الجدران هل هو طريقة شرعية لالتماس البركة من المسجد الحرام؟ إذن هنا التماس البركة فيه يكون بأي طريق؟ بالصلاة فيه. أما مسح الجدران فهذا ليس من الطرق الشرعية لالتماس البركة من المسجد الحرام. فمسح الجدران التماسا لبركة المسجد الحرام هذا تبرك بدعي. تبرك الشرعي هو ما كان على وفق هاتين القاعدتين، وله أنواع. النوع الأول تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثار، تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثار، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام وآثاره كلها بركة، فالتماس البركة بريق النبي عليه الصلاة والسلام، فضلات النبي عليه الصلاة والسلام، وبأماكن جلوس النبي عليه الصلاة والسلام، وعرق النبي عليه الصلاة والسلام، ونخام النبي عليه الصلاة والسلام، كلها مما يلتمس فيها البركة، تطلب البركة في كل هذا. ذات النبي عليه الصلاة والسلام مباركة وآثاره مباركة، ولذا كان الصحابة لا يتنخم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبصق إلا وقعت في يد واحد منهم فدلك بها جسده، يلتمس بذلك البركة. وكان عند أم سلمة إناء فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاة والسلام تغسلها وتشرب منها وتشرب المرضى التماسا لهذه البركة. كذلك كان عند بعضهم جبة النبي عليه الصلاة والسلام يغسلها ليشرب من مائها المرضى التماسا للبركة، وهذا كله ليس فيه حرج. لكن هذا لا يمكن الآن، لأن آثار النبي عليه الصلاة والسلام قد فنت وانقطعت وذهبت، ومن ادعى وجود شيء منها لا يستطيع أن يثبت دعواه، وإلا لو كانت موجودة لالتمسنا منها البركة العظيمة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان عنده بعض شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى أن تدفن معه التماسا لهذه البركة. على كل هذا الآن منقطع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته عليه الصلاة والسلام قطعت آثاره وتفرقت وضاعت، وصارت لا يستطيع الإنسان أن يثبت أن هذا الشيء من آثاره عليه الصلاة والسلام، وإلا لو ثبت لكان التماس البركة منه التماسا شرعيا. الثاني من أنواع التماس البركة الشرعية التماسها في أماكن مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه أماكن التمس فيها البركة فالصلاة فيها مضاعفة، العبادات فيها مضاعفة. ومنها التماس البركة في أزمنة معينة مثل رمضان وعشر ذي الحجة، هذه مواسم فاضلة والعبادة فيه مضاعفة، مثل آخر الليل، مثل آخر ساعة يوم الجمعة، هذه أوقات مباركة يلتمس فيها البركة بالتعبد فيها والدعاء. النوع الرابع من أنواع التماس البركة الشرعية التماسها في أطعمة أو في مطعومات مثل ماء زمزم والعسل وزيت الزيتون، هذه مطعومات يلتمس البركة الإنسان بأن يتناول هذه المطعومات، ومثل تناول 7 تمرات، هذه مما يلتمس الإنسان فيها البركة، تناول 7 تمرات من تمر من عجوة المدينة. وكذلك تلتمس البركة بهيئات معينة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فالاجتماع على الطعام مما يطرح فيه البركة. كذلك من الهيئات أن لا يأكل الإنسان من أعلى الصحفة بل يأكل من أطرافها، فإن البركة تنزل في أعلاها. ومما يلتمس فيه البركة التبرك بأعمال معينة مثل طلب العلم ومثل البكور الاستيقاظ مبكرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فالاستيقاظ في وقت البكور في أول النهار مما يلحق البركة بالإنسان. كذلك طلب العلم، طلب العلم من الأعمال المباركة، لأنه أفضل من التفرغ لنوافل العبادات، وهو أفضل الأعمال الصالحة التي يقوم بها الإنسان. نعم تفضل. وكذلك الحبة السوداء. قال: فصل في بيان حقيقة السحر وحد الساحر، وأن منه علم التنجيم وذكر عقوبة من صدق كاهنا. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. نعم، يتكلم المؤلف الآن عن السحر، ووجه علاقة السحر بمسائل الاعتقاد أن السحر من نواقض الإسلام، يفضي بصاحبه إلى الكفر، كما سيأتي الكلام عن ذلك. والسحر في اللغة يطلق على الأمور الخفية، وعلى ما خفي سببه من الأشياء، ولذا آخر الليل يسمى سحرا، لأن العادة فيه خفاء الأصوات ووجود الظلمة. وأما في الاصطلاح فمن أشهر التعريفات تعريف ابن قدامة الذي يقول فيه: السحر عقد ورقى وطلاسم، عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها إلى التأثير في بدن المسحور وعقله، عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها إلى التأثير في بدن المسحور وعقله، فتقتل وتمرض وتفرق بين الزوجين، فتقتل وتمرض وتفرق بين الزوجين. والسحر ينقسم إلى أقسام، فباعتبار بالنظر للمسحور ينقسم السحر إلى سحر حقيقي وسحر تخيلي. فالسحر الحقيقي هو السحر المؤثر في القلب أو البدن، المؤثر في القلب أو البدن، الذي يورث البغض للأشياء أو حب الأشياء، أو المؤثر في البدن في صحة البدن أو اعتلاله، إصابته ببعض الأدواء والأمراض والتصرفات. أما النوع الثاني فهو التخيلي. السحر الأول منها ما في قول الله تعالى: فيتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. التفرقة بين الزوجين من السحر الحقيقي، لأنه يسبب في قلب الزوج أو الزوجة بغض الآخر، بغض الآخر، أو يسبب فيه الامتناع وعدم القدرة على معاشرته مثلا. النوع الثاني هو السحر التخيلي. والسحر التخيلي هو الذي يؤدي إلى أن يتخيل المسحور أشياء ليس لها حقيقة، فيتخيل أنه أتى أشياء وهو لم يأتها، أو يتخيل أن أمامه شيء وهو ليس أمامه، أو يتخيل الأشياء التي أمامه بصورة مغايرة لحقيقتها، وهو من جنس سحر سحرة فرعون. كان في قول الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهي لم تسعى، وإنما سحر تخيل يجعله يتخيل هذه الحبال والعصي أنها تسعى وهي لم تسعى في الحقيقة. فالسحر إذن قد يكون حقيقيا وقد يكون تخيليا. الحقيقي معناها التأثير في البدن والعقل فعلا، أما التخيلي فهو تجعله يتخيل الشيء على خلاف حقيقته، يتخيل الشيء على خلاف حقيقته. وينقسم السحر بالنسبة إلى عمل الساحر إلى قسمين: سحر يكون بالطلاسم والرقى التي توصل الساحر إلى استخدام الجن والاستعانة بهم على تحقيق مراده، وهذا هو غالب عمل السحرة، توصل ببعض الألفاظ والطلاسم الرقى إلى الاستعانة بالجن حتى يؤثروا في بدن المسحور وفي عقل المسحور. والنوع الثاني استعمال أدوية وعقاقير مجهولة التركيب تفضي إلى تأثير في عقل المسحور وبدنه، يضع له أدوية تؤثر في عقله، قدرته في التفكير اتخاذ الرأي، حتى يتغير نظرته وموقفه، يزال أشياء، فيحب من كان يبغض أو يبغض من كان يحب، وهكذا. مما يتعلق بالسحر، المؤلف يقول: السحر حق وله تأثير. جمهور المسلمين على أن السحر حقيقي. ما معنى أنه حقيقي؟ يعني أن له أثر في المسحور، أنه يؤثر في المسحور، إما تأثيرا في المسحور بمعنى تأثير في بدنه وعقله بحيث يتغير موقفه أو يتأثر بدنه، أو يؤثر من حيث التخييل فيجعل المسحور يتخيل شيئا على غير حقيقته. المهم أن له حقيقة وتأثير. هذا جمهور المسلمين على هذا. وذهب المعتزلة إلى أن السحر ليس له حقيقة، فالمعتزلة ينكرون حقيقة السحر ويقول: السحر هو مجرد تخيل وليس له حقيقة. والجواب عنهم أن ما ذكره من التخيل هو نوع من السحر، وأما السحر الحقيقي فقد أثبته الله تعالى في القرآن في قوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تفرق بين الزوجين أثر حقيقي. ثم لو كان الشيء خيالا ليس له حقيقة لما احتاج الساحر أن يتعلم، والله تعالى يقول: يتعلمون، ولا يمكن الإنسان يتعلم إلا الشيء الذي له حقيقة. حكم الساحر: لا يخلو الساحر إما يكون سحره بطريق التعاويذ والرقى التي يتوصل بها إلى استعانة بالجن، أو أن يتضمن سحره ادعاء علم الغيب. فإذا كان سحره يتضمن ادعاء علم الغيب، أو كان سحره يتضمن الاستعانة بالجن عن طريق استدعائهم بالرقى والطلاسم التي يكتبها أو يقرأها، فهذا وهو الغالب على السحرة هذا كفر. الله تعالى يقول: ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. النوع الثاني من أنواع السحر أن يكون بالأدوية والعقاقير التي تؤثر في بدن وعقل المسحور. وهذا النوع من السحر اختلف فيه أهل العلم، فذهب الجمهور إلى أن الساحر بمثل هذه الطريقة كافر أيضا لعموم الأدلة. الله تعالى يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فتكفر، ولم يفرق بين ما كان بطريق الأدوية والعقاقير أو بطريق الاستعانة بالجن وادعاء علم الغيب. وذهب الشافعي، وقيل إنه رواية عن الإمام مالك، إلى أن الساحر بهذه الطريقة بطريقة الأدوية والعقاقير لا يكفر. وهذا هو اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو اختيار أيضا صاحب هذا النظم. يختار أن الساحر إذا كان سحره يتضمن الاستعانة بالجن والشياطين وادعاء علم الغيب يكفر، وأما إذا كان مجرد استعمال لأدوية وعقاقير فإنه لا يكفر، لأنه في حقيقته مشعوذ دجال يستعمل هذه الأدوية المؤثرة في العقل من جنس المخدرات وغيرها التي تفضي بالإنسان إلى اختلاف إدراكه حتى يوهم الناس أنه ساحر وهو في الحقيقة دجال. فهذا الدجل منه لا يتضمن السحر فالسحر معناه التوصل بمثل هذه الأشياء الخفية الموصلة للكفر. الحقيقة أن عموم النصوص عموم الأدلة وهي لم تفرق في عمل الساحر تجعلنا نميل مع رأي جمهور أهل العلم في تكفير الساحر مطلقا، وإن كان قول الشافعي ومن وافقه له حظ من النظر. أما حد الساحر وهو الذي ذكره الناظم في البيت الثالث ولم نقرأه بعد، حد الساحر فهو محل خلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم أن حد الساحر القتل، وذهب بعضهم إلى أن عقوبته عائدة لولي الأمر. ولا شك أن إذا حكمنا بكفره فإن المرتد حكمه القتل، إذا حكمنا بكفره فلا إشكال في قتله، لكن إذا لم نحكم بكفره فهل يقتل مع ذلك أو لا؟ هذا هو محل الخلاف. قيل إنه لا يقتل الساحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم الذي سحره عليه الصلاة والسلام، وعدم قتل النبي عليه الصلاة والسلام للبيد يدل على أن قتل الساحر ليس بمتعين، لكن هذا الدليل ليس فيه قوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه: أما أنا فشفاني الله تعالى وكرهت أن أثير على الناس شرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يمتنع من عقوبة بعض الناس دفعا لمفسدة أعظم، كما أنه عليه الصلاة والسلام امتنع من قتل من أظهر النفاق من المنافقين، مع أن المنافق إذا أظهر النفاق وعلمنا أنه منافق حكمه القتل لأنه مرتد، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من ذلك وقال: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض الحدود دفعا لمفسدة أعظم، وهذا من امتثال قاعدة تحصيل المصالح ودرء المفاسد وارتكاب أهون الضررين وأهون الشرين دفعا لأعلاهما. وقد اختلف أهل العلم هل الساحر توبة أو لا، فذهب جمهور أهل العلم لأنه ليس له توبة. طبعا معنى هل له توبة ليس المعنى بين الساحر وبين الله، لا يحول بين العبد وبين الله تعالى أحد، لا شيء يحول بين العبد وبين ربه. إذا قالوا اختلف الناس هل له توبة أو لا مثل الساحر والمنافق، المعنى هل له توبة بيننا وبينه، أما بينه وبين الله تعالى فلا أحد يحول بينه وبين الله. يعني هل نستتيبه الآن؟ لو إنسان ارتد تكلم بكلمة كفر ألا يستتاب؟ نعم يستتاب، فإن تاب لا يقام عليه الحد. طيب والساحر هل يستتاب أو يقام عليه الحد؟ جمهور أهل العلم أنه لا يستتاب، لذلك السفارين يقول: وقيل في الدروز والزنادقة وسائر الطوائف المنافقة وكل داع لابتداع يقتل كمن تكرر نكثه لا يقبل. إذن هناك مثل المنافقين والدعاة إلى البدع الكبيرة وأمثالهم يقتل حتى لو أظهر التوبة، لأن إظهاره للتوبة لا نأمن أن يكون نوع من التقية والدفع عن نفسه، لأن شره عظيم، وكذلك الساحر شره عظيم، وتعلمه للسحر لا يذهب عنه بمجرد توبته، فلا نأمن أن يعود إلى السحر في أي حين. لذلك ذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يستتاب بل يقام عليه الحد مطلقا سواء تاب أو لا. ومن أهل العلم من يقول إنه كغيره من المرتدين يقام عليه الحد إذا لم يتب، فإن تاب سقط عنه الحد بتوبته. نعم. يقول المؤلف: يقول السحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. بما قدره ذكرنا سابقا أن تقدير الله تعالى وإرادته قد تكون شرعية وكونية، فالساحر ما يفعله الساحر من إضرار بالناس ومن أمراض تلحق بهم ومن تخيل يتخيلونه للأشياء على غير حقيقتها، هذا واقع بقدر الله وواقع بإرادة الله. نعم، أي إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهو يوافق الإرادة الشرعية أو يخالفها، هذا واضح. قلنا إن كل ما يقع في الكون فهو بإرادة الله تعالى الكونية سواء كان طاعة أو معصية، لكن المعصية ليست من إرادته الشرعية، بل إنما إرادته الشرعية في الطاعات فقط. فيتفق في المطيع الإرادتان الشرعية والقدرية، وأما في العاصي فتقع الإرادة الكونية دون الشرعية. نعم. واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في سنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر عن جندب الخير كذا في أثر. نعم. عن جندب الخير كذا في أثر. عن جندب الخير كذا في أثر. ما هي مكتوبة صحيحة؟ مكتوب عن جندب وهكذا في أثر، أو هكذا عن جندب وهكذا في أثر، بس كأنما يموزون الله أعلم. عن جندب وهكذا في أثر، في أثري، لأنه في روي عن عمر. أقرأ البيت بينه موجود. طيب. عن جندب وهكذا في أثر، أمر بقتلهم روي عن عمر. روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد لسالك. نعم. يقول أن حد الساحر القتل قد أتى ذلك فيما رواه الترمذي. روى الترمذي عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، يعني القتل. هذا الحديث حديث ضعيف، فيه إسماعيل المكي وهو ضعيف. قد أشار الترمذي بعد إخراجه للحديث إلى ذلك، أن في إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف، لكن رواه الترمذي وأيضا موقوفا على جندب من قول جندب بسند صحيح، فهو موقوف عليه رضي الله تعالى عنه. يقول: كذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء في حديث بجالة بن عبدة قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن نقتل كل ساحر وساحرة، فقتلنا 3 سواحر. هذا الحديث نسبه الذهبي وغيره إلى الصحيح، إلى البخاري، وليس في صحيح البخاري في النسخ التي وقفنا عليها ليس فيه الأمر بقتل الساحر، فيه غير ذلك من أحكام، لكن قتل الساحر لم نجده في صحيح البخاري من حديث بجالة، وهو موجود في سنن أبي داود بسند صحيح. يقول: وصح عن حفصة عند مالك. روى الإمام مالك في الموطأ بلاغا، يعني من غير سند متصل، أن حفصة رضي الله تعالى عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. هذا الحديث رواه أيضا الطبراني بسند متصل لكن فيه ضعف، ورواه البيهقي بسند متصل صحيح عنها رضي الله تعالى عنها، وكذلك ابن عبد البر في التمهيد. وابن عبد البر لا شك أنه وصل البلاغات التي أرسلها مالك في الموطأ رحمه الله تعالى جميعا. يقول: في هذا ما فيه أقوى مرشد للسالك، يبين أن حد الساحر القتل بمثل هذه النصوص. نعم. هذا ومن أنواعه وشعبه. ما ذكر النشرة؟ نعم. ما ذكر النشرة؟ ما هي موجودة هنا. كم بقي من بيت في السحر؟ 3 أبيات. نعم، تفضل اقرأها. هذا ومن أنواعه وشعبه، علم النجوم فدر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. نعم. ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. يبين الناظم أن من أنواع السحر التنجيم. قد روى أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كلما ازداد من أخذه من النجوم ازداد في السحر. فهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يبين أن التنجيم من السحر، والتنجيم معناه الاستدلال بالنجوم، الاستدلال بالنجوم. والتنجيم ينقسم إلى أمرين أو إلى علمين. الأول هو علم التسيير، يعني علم سير النجوم أو سير الشمس والقمر في منازل النجوم. ومعناه الاستدلال بالأحوال الفلكية على المصالح المباحة، مثل من يستدل بالنجوم على الاتجاهات، أو يستدل بها لمعرفة أوقات الزراعة وأوقات الأمطار ونحو ذلك المعتادة، أو يستدل بها على الأوقات المناسبة للحصاد والزراعة وركوب البحر ونحو هذا من المصالح المباحة. والنوع الثاني هو علم التأثير، ومعناه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. الحوادث الأرضية مثل النصر والهزيمة، الغنى والفقر، إنجاب المولود ونحو ذلك، فيستدل بالأحوال الفلكية على مثل هذه الأمور المعنوية، الأمور المعنوية. وليس للنجوم تأثير في الأمور المعنوية، وليس له تأثير في الحوادث الأرضية التي تقع في الأرض، فيستدل مثلا بوجود الشمس في منزلة معينة أو القمر في منزلة معينة على أنه سيحصل النصر أو الهزيمة أو السعادة أو النجاح، أو على أن طباع الإنسان أو طباع المولود كذا، أو أنه سيحصل له في مستقبله كذا. هذه الاستدلالات بالأحوال الفلكية على هذه الحوادث، هذا من علم التأثير. أما علم التسيير فهو مباح، مباح عند جمهور السلف، وبعض السلف كان ينهى عنه، منهم ابن عيينة. ابن عيينة كان ينهى عن علم التسيير، لكن رخص فيه حرب والإمام أحمد وغيرهم من السلف، من علماء السلف، لما فيه من مصالح مباحة وفيه منافع. وإذن الشرع بالاستدلال بالشمس والقمر كما في امتنان الله تعالى على عباده بالشمس والقمر، أما الاستدلال بها على هذه الحوادث الأرضية فهذا هو علم التنجيم المذموم، علم التنجيم المذموم، فليس لهذه الحوادث، ليس لهذه الأحوال الفلكية تأثير. وكذلك مثل ما نقول في النجوم نقول في الشمس والقمر، فالشمس والقمر لها تأثير على الأرض، تأثير بمعنى الإضاءة التي تحصل من الشمس والنور الحاصل من القمر، وما فيهما من إضاءة وما فيهما من دلالة على الاتجاهات الشرق والغرب، والاتجاهات من خلال معرفة منزلة القمر واتجاه تقوسه، فإنه يتجه في أول الشهر يكون تقوسه باتجاه الشرق وفي آخره باتجاه الغرب. فمثل هذه المصالح وكذلك حدوث المد والجزر فإنه يحصل بارتباطه بمستوى القمر، وكذلك الرطوبات في بدن الإنسان تزيد إذا اكتمل القمر، ولذا تشرع الحجامة في أيام النصف الثاني من الشهر القمري. هذه أشياء حقيقية لا تأثير حقيقي للشمس والقمر، تأثير حقيقي فيها وهي لا إشكال فيها، لكن التعلق بتأثير الشمس والقمر على أمور تتعلق بالسعادة والفرح والحزن والنصر والهزيمة والإنجاب وعدم الإنجاب، هذا من التعلق المذموم، وهو من جنس علم التأثير الذي هو نوع من السحر. وصار هذا من أنواع السحر لأنه تعلق بأمر مذموم، تعلق بأمر ليس له ارتباط بالإدراك المحسوس. يقول بعد ذلك: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به النبي المعتبر. حل السحر بعده أو قبله؟ قبله. حل السحر، أولا نتكلم على التنجيم، ما حكم المنجم؟ المنجم في علم التسيير لا إشكال فيه، لا حرج فيه، لكن علم التأثير ما حكم المنجم؟ نقول حكم المنجم إن ادعى معرفة الغيب التام، إن ادعى معرفة الغيب، يعني استدلال على الغيب بسير الشمس والقمر أو سير الكواكب والنجوم، إن استدل بذلك على معرفة الغيب فهو كافر. وهذه قاعدة، كل من ادعى علم الغيب التام فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلو قال أحد إن غير الله تعالى يعلم الغيب كان كافرا. ولا يطلع الله تعالى على غيبه إلا بعض رسله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقد يظهر الله تعالى على غيبه بعض أنبيائه، كما أعلم بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام فيما أخبرنا به مما حفظه الرواه ومما لم يحفظه، فما لم يحفظه من خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب أكثر مما حفظه. جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فحدث أصحابه حتى أذن الظهر، ثم نزل وصلى فحدثهم حتى العصر، فأخبرهم بما هو كائن في هذه الأمة، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، حتى إن الرجل منهم ليلقى الشيء فيذكره كالرجل يلقى الرجل بعدما غاب عنه فيذكره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة بجملة كبيرة من الغيب الذي أظهره الله تعالى عليه، لكن عالم الغيب بإطلاق إنما هو رب العالمين، وأما أنبياءه فإنه أظهرهم على بعض الغيب ليكون دليلا على نبوتهم، يكون دليلا وشاهدا على نبوتهم، كان في قول عيسى ونبيكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم دليلا على نبوته عليه الصلاة والسلام. إذن إذا ادعى المنجم علم الغيب أو ادعى أن هذه النجوم طريقة لمعرفة الغيب قد وقع في الكفر الأكبر، وإن لم يدعي ذلك فإنه لا يكفر، يعني إذا قال أن هذه النجوم سبب على نفسه يتعوذ ويدعو الله تعالى بسحر، السحر بسحر مثله. قد اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا أدوية مباحة، أدوية مباحة لأجل حل السحر عنه، هذا ليس فيه حرج. النوع الثاني حل السحر بسحر، حل السحر بسحر مثله. قد اختلف فيها أهل العلم هل يجوز أو لا، فذهب بعضهم إلى الجواز، وهو مروي عن ابن المسيب، فإنه قد سئل عنه قال قتادة سألت ابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر، قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. ومن أهل العلم من يقول إن قصد ابن المسيب بحل السحر هذا قصده النوع الأول وهو حله بالرقى، لكن جاء صريحا عنه رحمه الله تصريح بجواز حل السحر عن المسحور بطريق السحر. والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم أن حل السحر عن المسحور بالسحر لا يجوز، لأنه يفضي بالإنسان إلى إتيان السحرة وتصديقهم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد بن حبان ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر. ويفضي بالناس إلى أن يتعلموا السحر مع أن الشرع جاء بالنهي عنه، يتعلموه لأجل أن يحلوا عن الساحر، يحلوا عن المسحور. وهذا القول هو أقرب إلى الصواب. ومذهب الإمام أحمد هو جواز حل السحر عن المسحور بالسحر إذا اضطر الإنسان لذلك، هذا هو مذهب الحنابلة. لذلك يقول في الروض: ويجوز حل السحر بمثله ضرورة، يجوز حل السحر بمثله ضرورة إذا اضطر الإنسان لذلك. بعد ذلك يقول المؤلف: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به النبي المعتبر الكاهن. ومن يدعي معرفة المغيبات، يدعي معرفة المغيبات، يدعي مثلا معرفة مكان المسروق، ويدعي معرفة ما يكون في المستقبل، إذا سرق من الإنسان شيء يدعي أنه يعرف كيف يستخرجه. وأولا لابد أن نعرف أن الغيب على قسمين، أظن هذا ذكرناه سابقا، الغيب على قسمين: غيب تام وغيب نسبي. الغيب التام أو المطلق هو الغيب المستقبل، الغيب المستقبل، يعني إنسان لو قال لك أنا أعلم ما يكون في غد، أعلم ما يكون في السنة القادمة، هذا يدعي معرفة الغيب التام. أما الغيب النسبي فهو الغيب الواقع، الغيب الواقع يعني ما غاب عنا، نحن الآن في المسجد لكن الذي يحصل في بيوتنا غيب عنا، لكنه غيب نسبي، هو غيب عني لكن ليس بغيب عن من هو في البيت، من في البيت يعلمه، فهذا الغيب نسبي. الذي يكفر بادعائه الإنسان هو الغيب التام. أما الغيب النسبي فلا يكفر الإنسان بادعائه، لماذا؟ لأن له أسباب توصل إليه، من الغيب النسبي ما يكون له وسائل توصلنا إليه. مثلا معرفة ما يحصل، معرفة وقت حصول الكسوف والخسوف، هذا غيب مستقبل لكنه غيب نسبي، لو ادعاه الإنسان ما يكفر. لماذا؟ لأن له وسائل يمكن في مستقر العادة أن نعلم من خلالها هذا الوقت. إذا أردنا أن نقسم، أن نقسم أنواع الاستدلال أو معرفة الغيب، يمكن نقسمها إلى أنواع. النوع الأول ما يمكن إدراكه بالقياس والحساب والتجربة، مثل معرفة الآن نستطيع أن نعرف وقت الصلاة الظهر في يوم محدد بعد 5 سنوات، أليس كذلك؟ نعم. يمكن أن نعرف أوقات الكسوف والخسوف في هذه السنة والسنوات القادمة، صحيح؟ هذه أمور تعرف بالحساب، ولذا لا يكون ادعاؤها من ادعاء الغيب المذموم، لا يكون من عمل الكهان. الثاني معرفة المغيبات بوسائل، معرفة المغيبات بوسائل تسمح لنا بإدراكها بالحس، مثل الأشعة، لأن الأشعة تكشف عما في بطن الإنسان، ما في بطن الإنسان غيب، غيب، لكن ندركها بالحس بوسائل تسمح، مثل الأشعة. النوع الثالث من أنواع معرفة الغيب معرفته بطريق الفراسة، والفراسة هي قوة وملكة في الإنسان تجعله يتصور بقوة ملكته أوصاف أو شخصية هذا الإنسان الذي أمامه، يرى ينظر في الإنسان فيقول هذا الرجل من الناس المزعجين في تعاملهم، الخائنين للأمانات أو نحو ذلك، من خلال قوة الملكة التي عنده، وهو نوع من توفيق الله تعالى وإلهامه للعبد، وإن كان هذا لا يختص بأهل الإيمان، قد يورث الفراسة، قد تكون الفراسة في غير أهل الإيمان لأنها قوة ملكة، قد تكون في أهل الإيمان نور يقذفه الله تعالى في قلوبهم، قد توجد في غيرهم بقوة الملكة. قريب من هذا الاستدلال بالآثار ومعرفة أصحابها بقوة الملكة ودقة الملاحظة، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالقافة. القافة هم قوم تعرض عليهم آثار الأقدام وينظروا في الأشباه فيفتوا ويخبروا عن أصحابها، يعني مجرد أن ينظر في الآثار فيقول هذه آثار رجل طويل أو قصير أو من بني فلان، وهو ما يسمى الآن بالمري. المري، هذا المري هو من القافة الذين يخبروا عن هذا، إخبار يأتي بأي شيء بدقة الملاحظة وقوة الملكة، مجرد نظر في آثار الأقدام مثلا يعرف من خلالها صاحب هذه القدم. هذه كلها ليس فيها شيء من عمل الكهان، لأنها استدلال بوسائل واضحة التأثير، علاقة فيها ظاهرة. أما الكهان فإنهم يستدلون بمثل الجن، يعرفون الغيب والمغيبات عموما مثل الجن، والتخمين والدجل والكذب على الناس، يعني بوسائل لا يظهر لها ارتباط بالإدراك المحسوس، لا يمكن تفسيرها، لا يمكن تقول أن هذه أشعة تكشف عما في جوف الإنسان أو تكشف عما في داخل الأرض من المياه والمعادن، أو إنه استدلال بقوة الملكة ودقة الملاحظة بمعرفة الفروق بين الأقدام ومعرفة الفروق في أشباه الناس، إنما هي استدلال بوسائل لا يظهر لها أي ارتباط بالإدراك المحسوس. فهذا هو عمل الكهان. يقول ومن يصدق كاهنا، نعم أظن الوقت قد انتهى لكن نذكر هذه المسألة الأخيرة، من يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به النبي. أولا سؤال الكاهن لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى أن يسأل سؤالا مجردا، والسؤال المجرد كبيرة من كبائر الذنوب، قد روى مسلم في صحيحه من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذا يدل على عظم إثم سؤال الكاهن. الحالة الثانية أن يسأل الكاهن بغرض اختباره، يعني يختبره ليعرف هل هو كاهن أو دجال، وهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر ابن صياد قال قد خبأت لك خبأ، قال هو الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. هذا الحديث المشهور عن في قصة ابن صياد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام اختبره ليعرف هل هو كاهن أو هو مجرد مشعبذ ومدعي للغيب. الحالة الثالثة أن يسأله ليظهر كذبه ويبين للناس أنه مجرد دجال وكاذب، وهذا فعل حسن. هذه ثلاثة صور للسؤال. أما الرابع فهو أن يسأله ليصدقه، يسأله ويصدقه. وإذا صدق الإنسان الكاهن فلا يخلو إما أن يصدقه في الغيب التام المستقبل أو في الغيب النسبي. إذا صدقه في الغيب التام فقد كفر، وكذلك الكاهن متى ادعى أنه يعرف الغيب التام فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. أما إذا صدقه في الغيب النسبي، يعني صدقه في مكان المسروق، إذا قال له المسروق في المكان الفلاني، هذا الآن غيب تام أو نسبي؟ نسبي. إذا صدقه في الغيب النسبي فقد اختلف فيه العلماء على ثلاث أقوال هي روايات في مذهب الإمام أحمد. قول الأول أنه يكفر، قول الثاني أنه لا يكفر بذلك، والقول الثالث التوقف، قول الثالث التوقف. أما القول بأنه يكفر فيستدلون بحديث الذي رواه أصحاب السنن، من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن قال إنه لا يكفر يستدل بما جاء في صحيح مسلم في مسند الإمام أحمد، من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة. قال فالجمع بين اللفظين يكون بأن نحمل الكفر على الغيب التام ونحمل عدم الكفر على الغيب النسبي، خاصة أن الغيب النسبي له أسباب، يعني فعلا هو ليس علما للغيب، لا يكذب القرآن، لكن يقول ربما الجن قد أخبروه بمكان هذا الغائب، الجن قرين الإنسان قد أخبره بهذا الغيب النسبي، لأن الغيب النسبي له أسباب توصل الإنسان إليه. كما أني ممكن أن أتصل بالبيت فيخبرني من في البيت عن شيء فيه هو غيب عني، لكن قد توصلت إليه، فكذلك التوصل له بمثل الجن ما دام له أسباب توصل إليه لا يكون ادعاؤه تكذيبا للقرآن، ولا يكون من الغيب الذي بين القرآن وأنه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا القول فيه وجاهة وقرب. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن ما يتعلق بالسحر إجمالا، ونبدأ في مراتب الدين في لقائنا القادم بإذن الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر، ونصلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.